السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النهارده هنكمل على الصلاة، فقه الصلاة، هنتكلم عن مبطلات الصلاة. مبطلات الصلاة، بنقول الصلاة باطلة معناها إيه؟ يعني غير مقبولة، خلاص بطلت الصلاة، معنى إنها خلاص كده لا تجزئك، فسدت الصلاة، المفروض بتخرجي بتعيدي الصلاة من أول وجديد. عندك أول مبطل يبطل الصلاة، فالكلام عمدا، إن أنت تتكلمي عمدا. سبحان الله، ده كان في بداية الإسلام ولكنه نسخ. شوفي الحديث عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة. الصحابة كانوا بيتكلموا في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسجود ونهينا عن الكلام. يبقى إذن الكلام كان في بداية الإسلام ما في شيء، كان الصحابة بيتكلموا، ولكن نزلت آية وقوموا لله قانتين، فخلاص أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ده عليه إجماع في من تكلم عامدا في الصلاة. أولا الصلاة كده هتبطل، وفسدت الصلاة، وعيد الصلاة من تاني، ياخد عيد الصلاة من تاني. ده بالنسبة للعامد، متعمد ان هو يتكلم في الصلاة. طيب بالنسبة للجاهل او الناسي، واحد نسي يتكلم في الصلاة، واحد جاهل بالحكم ما يعرفش، ده غير طبعا متعمد. متعمد ده بيبقى عارف ويتعمد الكلام في الصلاة، زي كده إجماع العلماء بطلت الصلاة، فسد الصلاة. الخلاف في إيه بقى؟ في حكم الجاهل والناسي. طبعا هنا الخلاف، في بعض من أهل العلم قال إن هو بتبطل صلاة الجاهل والناسي بالظبط زي المتعمد. طب اللي قال إنها ما بتبطلش، ده تبطل، دليله ايه؟ اللي قالوا ان هي بتبطل قاسوا على ايه؟ على اجماع بتاع العلماء في المتعمد. اللي قال انها لا تبطل، الجاهل المتكلم، الجاهل او الناسي، استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله تجاوز عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا علي. انا نسيت، والخطأ ده معناه ان هو فعل الفعل وهو لا يعلم، يبقى الجاهل والناس. واستدلوا بحديث معاوية ابن الحكم رضي الله عنه قال: بينما انا اصلي، وهنا بيروي الحديث ده على ان هو كان بيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، بينما انا اصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا عطس رجل، في رجل عطس، يعني صحابي رضي الله عنهم جميعا عطس، والقوم بيصلي، فقلت: يرحمك الله. يبقى معاوية بن الحكم قال يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم. القوم قاعد يبصوا، بقيت الصحابة عمال يبصوا، ايه بيتكلم في الصلاة ده؟ عمالين يبصوا للصحابي ده اللي هو معاوية بن الحكم. فقلت: ولا أسكل أمياه، يعني ايه يا جماعه؟ يعني دي انا عارفين زي سكلات امك يعني، بس هو هنا بيقول ايه؟ امي سكلتني، يعني امي فقدتني. واخدين بالكم؟ يعني دي يعني هي طبعا دي يعني من اللغه بتاعت العرب. يعني ايه فقدتني امي؟ انتوا ايه يعني؟ انتوا ايه؟ ما شأنكم تنظرون الي؟ شوف كل ده في الصلاه، ما شأنكم تنظرون الي؟ في ايه بتبصوا ليا كده ليه؟ فجعلوا يضربون بايديهم على افخذهم. الصحابه رضي الله عنهم ابتدوا ايه؟ يضربوا على الفخذ يا جماعه بايديهم، يضربوا على الافخذ عشان ايه؟ يسكتوه يعني. فلما رايتهم يصمتونني، يعني عايزيني اسكت، لكني سكت، سكت. لما لقاه ان الصحابه عماله يعني بتنبههم ان هو يسكت بالضرب على الافخاذ بايديهم على الفخذ، سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيقول يعني بابي هو وامي، بيحتدي النبي صلى الله عليه وسلم بابو وامه، ده كانت برضه حاجه في يعني في الوقت ده كانت حاجه عند العرب، بابي انت وامي. فقالوا، فبيقول بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم، ما رايت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم، فوالله ما كرهني. يعني ايه ما كرهني؟ يعني ما نهروش بقى وزجرني، ايه اللي بتعمله دوت وليه كده، وعمال يزعق صلى الله عليه وسلم، لا ولا ضربني ولا شتمني. شوفوا انت بقى يا جماعه، لما ابني بيعمل حاجه غلط، ولا حتى يعني خوفي، ولا حتى الزوج سبحان الله، مش قاضي بقى تزعقي وتعملي، لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما نهره ولا زجره ولا ضربه ولا شتمه ولا حاجه خالص. قال منتهى الهدوء كده، ان هذه الصلاه لا يصدق فيها شيئا من كلام الناس، انما هو التسبيح والتكبير وقراءه القران. يبقى هنا علمه النبي صلى الله عليه وسلم برفقه كده وبالراحه، ان هذه الصلاه لا يصدق فيها شيئا من ايه؟ من كلام الناس. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم حدد ان الصلاه لا تصح بايه؟ بكلام الناس، انما هو التسبيح والتكبير وقراءه القران. بس خدي بالك، الشاهد من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامره باعاده الصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يامره باعاده الصلاه، خدي بالك هو جاهل، هو لا يدري الحكم ده. هو لا يدري الحكم ده. فهنا عشان كده العلماء اللي قالوا بان الجاهل والناسي لا تبطل صلاته، أولا استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان واتكلوا علي. ثاني حاجة حديث معاوية ابن الحكم، وهنا الشاهد إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة إيه؟ بإعادة الصلاة. طب في مسألة، الخطاب بنظم القرآن أو والذكر. واحد بيصلي وبيخرج، يعني هو مثلا بيقرأ الفاتحة، بيقرأ ما تيسر من القرآن، بيبتدي خاطب اللي قدامه بشيء من القرآن. زي يعني شوف هنا بيقول لك ايه، مثلا واحد يكون اسمه يحيى او موسى، او ما يكونش حتى اسمه يحيى وموسى، يقول ايه؟ يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وما تلك بيمين يا موسى من دخله كان آمنا. مثلا واحد حد يخبط على الباب يقول من دخله كان آمنا، يعني بيسمح له بالدخول يعني. طبعا يعني هنا هو بيتكلم في الصلاة بإيه؟ سواء كان بالقرآن أو بالحديث من دخله كان آمنا. طبعا هنا في خلاف ما بين العلماء. الجمهور سواء كان بقى من الحنفيه او المالكيه او الشافعيه الى بطلان الصلاه. جمهور العلماء ذهب الى بطلان الصلاه، لانه هنا بيتكلم. يبقى هنا ايه؟ الصلاه فسدت. من هنا وهو متعمد الكلام في الصلاة حتى لو بنظم القرآن أو بالذكر. يبقى هنا إيه؟ ده كده تقتل الصرف. زي بقول لكم فيها خلاف ما بين العلماء، ولكن طبعا الراجح رأي الجمهور، وهنا الجمهور على إنها تقتل الصلاة. دي أول حاجة بالنسبة لمبطلات الصلاة. تاني حاجة الأكل والشرب عمدا. الأكل والشرب عمدا دي عليها إجماع، إجماع من كل العلماء على إن الأكل أو الشرب في صلاة الفرض عمدا دي إيه؟ تبطل الصلاة. يبقى اللي ياكل او يشرب في صلاه الفرض دي عليها كده اجماع من كل العلماء على ايه؟ على ان الصلاه تبطل وعليه اعاده. بالنسبه للنوافل اللي هي السنن والمستحبات دي يعني فيها خلاف ما بين العلماء، ولكن طبعا الجمهور على انها برضو صلاه السنه لو حد ياكل او يشرب فيها بتبطل الصلاه. لان طبعا يا جماعه معلش يعني احنا ليه هنفرق؟ اللي بيبطل الفرض هيبطل السنه، واخدين بالكم؟ فهنا اذا الاكل والشرب عمدا يبطل ايه؟ الصوم. طبعا حتى لو بقدر قليل، يعني لو حتى في بقايا طعام ما تبلعيها في الصلاه هتبطل صلاتك كده، يعني حتى لو قدر سلسله هي تبطل الصلاة. الأكل والشرب عمدا في الصلاة يبطل الصلاة. طيب تالت حاجة الضحك في الصلاة، بيضحك في الصلاة وده برضه عليه إجماع على بطلان صلاة الصلاة بالضحك، وبيضحك في الصلاة ده بتبطل الصلاة. بس خدي بالك هنا طبعا المقصود بالضحك اللي هو إيه؟ بصوت حد يضحك ها ها ها، لا كده بطل الصلاة. لكن لو حد يتبسم مثلا، ساعات سبحان الله الأطفال تلاقيه وأنت بتصلي تلاقيه تعمل كده مواقف تخليكي غصب عنك تضحكي أو كده، لو تبسم ده ما فيش فيه مشكلة، لكن لو بصوت هو ده بقى إيه؟ ده اللي يبطل الصلاة، وده عليه إجماع من العلماء. واخدين بالكم؟ هنا الضحك مقصود بايه؟ بصوت عالي، لكن التبسم مفيش فيه مشكله. عندنا رابع حاجه التأوه والأنين والتأفف والبكاء والنفخ والتنحنح. طبعا يعني هنا على ان الا يتنحنح في الصلاه لغير عذر ده هيكون مبطل للصلاه. خد بالك يعني هنا بالنسبه للتأوه والانين والتأفف والبكاء كل ده يا جماعه انت تجيبي كلمه مثلا في الصلاه ما دام في حرفين كده يبقى كده جبت الكلمة، يبقى كانك تكلمتي في الصلاة. مثلا التأفف أوف دي برضو كلمة بتتكلمي، نفس الحكاية بالبكاء. وطبعا كل ده إيه؟ يؤدي إلى بطلان الصلاة. طب في ناس بتبقى من عادتها كده التنحنح، يعني بتبقى حاجة طبيعة فيها هي دي. طبعا لو يعني طبيعه في بقى مرض معين حاجه معينه دي طبعا مش هتبطل الصلاه، ولكن سبحان الله اذا كان يعني ده اتى بي او يعني حد جه بي اثناء الصلاه كده تبطل الصلاه. واخدين بالكم؟ وده يمكن يعني بتلاحظيه في الناس اللي في ايه مثلا في رمضان وهي بتصلي عماله تعيط. انت كده اتكلمتي في الصلاه، واخدين بالكم؟ نفس الفكرة يا جماعة، انتوا بتتكلموا في الصلاة، ما ينفعش. آه ده كلام في الصلاة، ارتبطوا بالصلاة، ارتبطوا بالصلاة، دي من مبطلات الصلاة، الكلام ده من مبطلات الصلاة، وده عليه إجماع، ده مفيش فيه يعني حاجة كده، هتبقى تبطل صلاتك، يبقى هتخرجي من الصلاة وتعيد الصلاة من أول وجديد. خامس حاجة العمل الكثير، ودي يعني برضو عليها اتفاق من العلماء، يعني إجماع من العلماء، على إن العمل الكثير في الصلاة بيبطل الصلاة. طيب الحد بقى بتاعه إيه؟ دي مفيش خلاف ما بين العلماء، إيه حد العمل الكثير اللي بيبطل الصلاة دي؟ بيقول لك إني تبصي له تحس إن هو ما بيصليش، دي بتلاقيها يا جماعة، تلاقي حد بيصلي وعمالة تتحرك، شوية تظبط الشرحة، شوية توطي، شويه مش عارفه تهرش، شويه يبقى كده في حركه كثيره في اثناء الصلاه، كانك بالظبط تظن انها ليست في صلاه. لو حد قدامي بالكيفيه دي الصلاه بتاعته كده بتبطل. لو انت بصيتي لحد حسيتي ان هو ايه ده هو ده بيصلي، لا مش معقول. دي كثره الحركه فيه، الحركه فيها كثيره، يبقى كده تبطل الصلاه. اما العمل المتفرق فلا يبطل الصلاه. واخدين بالكم يعني ايه العمل المتفرد؟ خدي بالك ان وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بيحمل امامه بنت زينب رضي الله عنها. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام للصلاه حمل امامه بنت زينب رضي الله عنها، واذا سجد وضعها. واخدي بالك هنا مش بتبكي ولا حاجه، ورحمه بيها. واخدي بالك يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم العمل، لا هو بيصلي بس بيحمل أمامة، عشان كده كتير من النساء بتسأل يجوز حمل البيبي يعني طفل صغير مثلا في الصلاة؟ أو يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت زينب رضي الله عنها في أثناء صلاته صلى الله عليه وسلم. كان إذا قام للصلاة حمل أمامة، شال أمامة ويقرأ بها القرآن. إذا سجد يحطها يضعها وايه يزبط. بس خدي بالك هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ما بيتحولش عن اتجاه القبله، لان اتجاه القبله ده شرط في صحه الصلاه. يعني حتى انت لو تشيلي بيبي او تشيلي ابنك او ما شابه، ما فيش شرط ان انت لا تتحولي عن اتجاه القبله، لان اتجاه القبله ده شرط في صحه الصلاه. لو جسمك اتحرك عن اتجاه القبله خلاص بطلت الصلاه، لان ده شرط. لذلك الشرط ده بيكون خارج العمل، وإذ لم يفعل بطل العمل. يبقى هنا الشرط بتاعنا إن يكون في اتجاه القبلة، سواء يعني هقوم برفع شيء أو إيه أو خفضه أو ما شابه يعني. كمان بيقول لك اللي يدل على إن الركعة اللي هي يعني متفرقة، يعني متفرقة يعني ايه؟ يعني بيعمل حاجة وبعدين بيتركها ويكمل صلاته وبعدين بيعملها تاني، حاجة متفرقة، مش بقى طول الصلاة هو عمال يتحرك حركات بحيث ان انت تحسي ان قدامك ده ما بيصليش، لا دي غير دي. هنا بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه منبر، طبعا انتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه منبر ثلاث درجات كده وبيصعد عليه وبيخطب عليه يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مر على المنبر، واقف على المنبر، الله اكبر، قام عليه فكبر، وقف على المنبر صلى الله عليه وسلم وكبر تكبيره الاحرام الله اكبر، وكبر الناس وراءه وهو على الايه؟ على المنبر فوق، ثم ركع وهو عليه. يبقى النبي كبر صلى الله عليه وسلم على المنبر وقرأ الفاتحة وقرأ سورة صغيرة أو قرأ ما تيسر من القرآن، ثم ركع وهو فين؟ على المنبر، ثم رفع برضه هو صلى الله عليه وسلم على المنبر، فنزل القهقرة. عارفين يا جماعة إن الواحد إيه؟ ينزل بظهره. نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر بظهره، رجع. ودي طبعا سبحان الله صعبة جدا، انت تنزلي سلم، هو طبعا 3 درجات، نزلها صلى الله عليه وسلم بظهره من وراه، يعني نزل 1 2 3 لحد ما وصل لإيه؟ لأصل للإيه؟ للأصل، يعني وصل للأرض، أصل المنبر الأرض يعني، سجد صلى الله عليه وسلم. يبقى ما سجدش على المنبر، سجد فين؟ في اصل المنبر، يعني سجد في الايه؟ اصل المنبر اللي هو ايه؟ يعني الحته اللي على الارض، الارض اللي مبني المبني عليها الايه؟ المنبر، يعني في اصل المسجد نفسه. طيب ثم عاد، عاد يعني ايه؟ طلع صلى الله عليه وسلم على المنبر، كل ده هو في الصلاه، طلع على المنبر تاني، فصنع فيها كما صنع في الركعة الأولى نفس الحكاية، قرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، وركع وهو على المنبر، وبعدين تقهقر رجع لورا بظهره، نزل من على المنبر، سجد صلى الله عليه وسلم، حتى أخذ بقى يكرر الصلاة بالكيفية دي، حتى فرغ من آخر صلاة. لما خلص صلاته كله، وكله قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن والركوع وهو على المنبر، يجي يثبت صلى الله عليه وسلم، ينزل القهر، ينزل وإيه؟ ينزل بظهره كده. طيب حتى فرغ من آخر صلاته، حتى ما خلص الصلاة صلى الله عليه وسلم وبالكيفية، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. يبقى اذا يجوز، طالما النبي صلى الله عليه وسلم فعل يبقى اذا يجوز، يجوز ان الرجل يصعد المنبر ويصلي عليه. ليه؟ عشان يعلم الناس كيفيه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لتأتموا بي ولتعلموا ايه؟ صلاتي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا كده درسنا 5 حاجات بتؤدي إلى بطلان الصلاة. نبتدي نتكلم عن واجبات الصلاة. احنا تكلمنا كده عن شروط الصلاة وأركان الصلاة ومبطلات الصلاة، طبعا سواء كان شروط او اركان او مبطلات او مبطلات الصلاة، كل ده بيؤدي الى بطلان الصلاة، فساد الصلاة، يبقى الصلاة باطلة بتتعاد من دي. نبتدي بقى في الواجبات ونعرف، بدي نعرف مع بعضنا تعريف الواجب. طبعا احنا خدناه قبل كده لو تتذكروا في الاصول الاولى، الواجب هو ايه؟ ما امر به امرا جازما. اللي هيفعله ليه الثواب، متوعد بالثواب. طب اللي هيتركه متوعد بالعقاب. ده بالنسبة للواجب اللي احنا درسناه قبل كده لو تتذكروا. طيب بالنسبة للواجب في الصلاة، ما هو الواجب في الصلاة؟ الواجب في الصلاة يقسم تاركه، لو تركتيه تأثم، بس خدي بالك من نقطة مهمة قوي، ولا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته، خدي بالك من الجزئية دي قوي، لا تبطل صلاته، الصلاة غير باطلة، ويلزمه سجود السهو، واجب عليه سجود السهو. يبقى تاركه ماله؟ هيأثم. طيب والصلاة بتاعته حكمها ايه؟ مش هتبطل، لا تبطل صلاته. طب وعليه حاجة؟ أيوة عليه، يلزمه سجود السهو، واجب عليه سجود السهو. لو ترك واجب وجب عليه ايه؟ سجود السهو، وايه؟ ولا تبطل الصلاة. طيب افرضي، ده طبعا اذا تركه متعمد، لو تركت الواجب وانت متعمدة وتعمدت ترك الواجب هتأثمي والصلاة لا تبطل ويلزمك سجود السهو. افرضي انا ناسية، نسيت الواجب ده، يبقى مش هأثم، لا أأثم، لأن طبعا رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، لا أأثم ولا الصلاة هتبطل ويلزمني سجود السهو. لو ناسي يا كريمة بس، لو لكن لو متعمد لا هيأثم، لو متعمد ترك الواجب هيأثم. في ناس يا جماعة سبحان الله بتقابليها تقول لك انا ما يعني ان شاء الله دلوقتي ما نزل، فنعرف ان ما تيسر من القرآن ده واجب. في ناس تقول لك انا ما بقى يعني الولاد بقى بتعيط وكده وعايز اصلي بسرعة فما بقرأش ما تيسر من القرآن. لا هتقسمي، هتقسمي، انت متعمدة للترك، هتقسمي الصلاة بتاعتك مقبولة ولكن هتقسمي، ها، ويلزمك سجود السهو. لكن انا لو ناسيه ساعات الواحد بينسى، ينسى مثلا ما تيسر من القران، هينسى التشهد الاوسط، التشهد الاوسط ده برضه من واجبات الصلاه، التشهد الاوسط نسيتيه هتعملي ايه؟ الصلاه صحيحه ويلزمك سجود السهو. وخدي بالك في الواجب، واجب عليكي سجود السهو، لان انت تاركه واجب، شوفينا يلزمك، واجب عليك سجود السهو. طيب في جزئية تانية، هل الإمام بيجبر المأمومين في الواجبات؟ نعم، الإمام يجبر المأمومين في الواجبات. لو أنت كمأمومة في صلاة جماعة ونسيتي واجب من الواجبات يجبرك الإمام، الإمام بيتحمله عنك، وفي الحالة دي لا يلزمك سجود السهو. وده يا جماعة يعني سبحان الله ده اللي كان بيفعله الصحابة. لو حد من الصحابة نسي واجب من الواجبات لا يلزمك، لا ما كانوش بيسجدوا، ده فعل الصحابة كانوا بيسجدوا في ترك الواجبات في صلاة الجماعة. ليه؟ لأن الإمام هيجبر المأمومين في الواجبات. طب افرضي الإمام هو اللي سهى، هو اللي ترك واجب من الواجبات، لا يلزمه سجود السهو ويلزم المأمومين سجود السهو. وهكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، وهنشوف حاجات أمثلة كتير على كده. لو النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن شاء الله أنت ليكي دراسة في سجود السهو، فهنا لما تيجي تدرسي إن شاء الله هنعرف إن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيسجد سجود السهو نتيجة إن هو نسي واجب من الواجبات، كان إيه؟ كان الصحابة بيتبعوه في هذا السجود. ولكن ما ورد ان الصحابة او الصحابة يعني بينسوا حاجة من الواجبات وسجدوا بدون النبي صلى الله عليه وسلم بيتبعوا، لان الامام خد بالك يعني المأمومين بيتبعوا الامام، اذا سجد الامام سجد السهو لازم المأمومين انهم يسجدوا معاه سجدة السهو، والإمام يجبر المأمومين في الواجبات. يجبرهم يعني إيه يجبرهم؟ بمعنى إن لو المأموم ترك واجب من الواجبات الإمام بيكبروا، يعني لا يلزم سجود السهو، لا يلزم المأمومين سجود السهو في صلاة الجماعة، لأن الإمام يكبر. سجود السهو دي بتبقى سجدتين، سواء سجدتيهم قبل التسليم أو بعد التسليم. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الأحيان صلى الله عليه وسلم كان بيسجد قبل التسليم، وفي بعض الأحيان كان بيسجد بعد التسليم سجدتين. فعل ده وفعل ده، فعلت ده أجزائك، فعلت ده أجزائك، ما في شيء. وطبعا هي فيها خلافات ما بين العلماء، ولكن الراجح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان فعل ده وفعل ده. خلاص ان شاء الله ندرسها باستفاضه يعني العام القادم، دي دراستك العام القادم يعني، بس ده سعرف الحكم كده وخلاص. طيب ده بالنسبه للواجبات في الصلاه. طيب اول حاجه واجب في الصلاه بعد ما تسلمي خالص يا كريم، بعد ما تسلمي، بعد ما اسلم يا جماعه، يعني انا دلوقتي نسيت واجب من الواجبات، نسيت واجب من الواجبات او تعمدت ترك واجب من الواجبات، هعمل ايه؟ خلاص خلصت التحيات وقلت الدعاء بعد التحيات، بسجد سجدتين السهو وبعدين اسلم وخلاص، او ان انا بسلم وبعد السلام بسجد سجدتين سهو وبعدين بسلم بعدين كده او كده يوزي. لو نسيت ركعه، يعني انت مثلا دلوقتي صلاه العصر او صلاه رباعيه، وانا سلمت بعد 3 ركعات، ده اللي تقصديه؟ هي يا حبيبتي، لان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه انه كان نقص في الصلاه وسجد سجدين السهو قبل التسليم، وكان برضه مره تاني برضه كان في نقص في الصلاه وسجد بعد التسليم، وكان في زياده في الصلاه وسجد قبل التسليم، وكان في زياده في الصلاه وسجد بعد التسليم. الامر يا جماعه ما فيش، يعني طبعا هو في خلاف بين العلماء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ده وفعل ده، يعني سواء في الزياده او في النقصان. لو مش فاكره كام ركعه، انا دلوقتي يا جماعه جيت صلاه مثلا مثل صلاه الظهر، بصلي صلاه الظهر معروفه انها 4، جيت انا اتلخبطت، يا رب هم 4 ولا 3، 4 ولا 3، مش فاكره. واخد بالكم نسيت، لان ساعات سبحان الله الشيطان بيوصلك انت خلاص بتنسي انت صليتي اخر كام ركعه، 3 ولا 4، فبتعملي ايه؟ بقوم اجيب ركعه ثانيه. واخدين بالكم؟ بجيب ركعه ثانيه وبسجد سجود السهو سواء قبل التسليم او بعد التسليم. بضيف ركعه ثانيه وبسجد قبل التسليم او بعد التسليم. ماشي كده؟ يجوز قبل او بعد، قبل التسليم او بعد التسليم، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي فعل قبل التسليم وبعد التسليم. والامر سبحان الله في خلاف ده، يعني في 8 اراء في الموضوع ده، ولكن طبعا الراجح إن النبي فعل ده وفعل ده، خلاص يبقى الأمر مفتوح. طالما النبي فعل ده وفعل ده في حالة النقصان وفي حالة الزيادة، خلاص يبقى الأمر إيه؟ مفتوح، سواء عملت كده أجزاءك عملت كده. أجيب ركعة فين؟ أنا نسيت ركعة بعد ما خلصت الصلاة. بقوم وبجيبها يا جماعة وأسجد سجود السهو. أجيب ركعة فين؟ لأن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هو في صلاة الظهر أو صلاة العصر، انتوا عارفين انها 4 ركعات، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وسلم ووقف في مقدمة الايه المنبر صلى الله عليه وسلم، وكان ابو بكر وعمر كانوا في ايه، كانوا ممن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم. مين اللي تكلم؟ ذو اليدين، ده كان صحابي رضي الله عنه تكلم، يا رسول الله أنسيت أم كثرت الصلاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نسيت وما كثرت الصلاة. قال أبو بكر وعمر: بل نسيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم رجع وتوجه للقبلة وصلى ركعتين، والصحابة صلوا معاه ركعتين تانيين، وإيه؟ وسجد سجود السهو. لا، اللي يترك لا يا صفاء، أنا قلت من ترك واجب عمدا يأثم. من ترك واجب عمدا لا تبطل صلاته، ولكن يلزمه سجود السهو يأثم. الواجب يا جماعة غير ترك الواجب، غير ترك الركن. ترك الواجب غير ترك الركن. لا يا أنس، أنس حبيبتي، طالما تركتي واجب وجب عليك السجود، لازم تدوس سنتين صح. ده يا جماعة ده يعني دي حاجة كده، دي متعارف عليها أو ده ما إجماع عليه العلماء. الواجب يأثم تاركه ولا تبطل صلاته ويلزمه سجود السجود. يلزم نسيت لما تفتكري صلي، لما تفتكري اسجدي سجدة لسه. ايه بقى سؤالك يا ام؟ نار عندنا خيط. احنا هنا بنتكلم عن العمد. الواجب يأثم تاركه، لو متعمده يأثم ولا تبطل صلاته ويلزمه سجود السهو، ده التعمد. طب انا مش متعمده، انا نسيت، خلاص انا مش هأثم وصلاتي مش هتبطل ويلزمني سجود السهو. لا، الصلاه مش هتبطل يا حبيبتي، الصلاه لا تبطل، الصلاة لا تبطل يا بني، تجيء مفهوم المخالفة؟ لا، الصلاة مش هتبطل. يا جماعة هنا يعني فرق العلماء ما بين الركن وما بين الواجب، تفرقة ما بين الركن وما بين الواجب. الركن تركه يبطل الصلاة، يبطل لك الركعة كلها، ده الركن. لكن الواجب لا، الصلاة لا تبطل ويلزمك ثبوت السهو. ايه المشكلة في كده؟ أنا مش فاهمة. لو تعمد عدم ثبوت السهو يأثم، هو يأثم لأن هو واجب عليه. إن هو إيه؟ أي حاجة يا جماعة واجب عليكي ومش هتفعليها هتأثمي. العلماء قالوا كده يا صفاء، كيف يتعمد إسقاط واجب وصلاته صحيحة غير باطلة؟ أنت بتسأل، سبحان الله، دي حاجة مجمع عليها. لا يترك، مش هشوف الواجبات دلوقتي يا جماعه. طيب، اول حاجه من واجبات الصلاه، ماشي يا موسى، ماشي ماشي. طيب، اول حاجه من واجبات الصلاه قراءه سوره بعد الفاتحه او ما تيسر من القران. الدليل على الوجوب حديث المسيء في صلاته: فإذا قم فتوجه فكبر ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اقرأ بأم القرآن، وما شاء الله أن تقرأ. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء لصلاته أن يقرأ بأم القرآن الفاتحة وما شاء الله أن تقرأ، وتقرأ كمان إيه؟ ما شاء أو ما يعني تيسر أن تقرأه من القرآن. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اقرأ، ثم اقرأ، ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد القراءة بحفظ او قراءة من المصحف. ليه؟ لان هنا مطلق ثم اقرأ، سواء بقى كان من حفظك او انت تمسكي المصحف وتقرأي منه. بس خدي بالك النقطة دي لازم تتحري ان انت ايه تكوني في اتجاه القبلة. يعني لو هتاخدي مصحف تقرأي منه لازم ان انت تاخديه ايه يكون يعني بحيث ان انت ما تخلفيش اتجاه القبلة، لان اتجاه القبلة ده شرط في صحة الصلاة. يبقى ثم اقرأ بأم القرآن، اقرأ وما شاء الله أن تقرأ. يبقى هنا حديث المسيء في صلاته ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم علم فيه الصحابي رضي الله عنه رافعة بن أبي رافع، ومقام التعليم هو مقام الأركان والواجبات. يبقى هنا وما شاء الله أن تقرأ ده كده هتكون ايه؟ هتبقى من الواجبات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل ركعة سورة، ده من هدي صلى الله عليه وسلم ان انت تقرأي في كل ركعة سورة، هدي صلى الله عليه وسلم. وكان في بعض الأحيان صلى الله عليه وسلم يقسم السورة على نصفين، كان صلى الله عليه وسلم يمكن يقرأ بالأعراف في صلاة المغرب يقسمها على نصين، بالأنفال، بالتوبة. صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في صلاة المغرب وفي صلاة الإيه الفجر، كان يطيل فيهما القراءة، وكان يخفف في صلاة العصر والظهر صلى الله عليه وسلم. ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجوز قراءة أكثر من سورة، يجوز قراءة أكثر من سورة، لأن يعني طبعا أنتم يمكن تتذكروا الصحابي اللي كان بيقرأ بقل والله أحد ثم يقرأ بإيه؟ بما تيسر من القرآن يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه إنه صلى بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة. يبقى اذا ممكن ان الواحد يصلي باكثر من سوره. ممكن ان نفس السوره تتكرر في الركعتين الاولين او الركعتين اللي احنا بنقرا بالفاتحه وبما تيسر من القران. ممكن تبقى السوره اللي بتقرايها تقرايها في الركعه الاولى وفي الركعه الثانيه، وده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن ان انت في القراءة تقرأي بآية واحدة، ودي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت ايه، اللي هي في سورة المائدة، انك انت العزيز الحكيم. فهنا يبقى يجوز ان انت تقرأي بآية واحدة، هتجزئك لو بآية واحدة هتجزئك. خدتي بالكم؟ طيب ده لو انت منفردة ما بتصليش في جماعة. طيب لو هتصلي الجماعة الوضع ايه بالنسبة ما تيسر من القرآن؟ شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وأما خلف الإمام فلا. خلف الإمام مش هنقرأ ما تيسر من القرآن. ليه؟ الصحابة رضي الله عنهم حين كان يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمامهم صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لي أنازع ما لي أنازع. كنا، رواية بقى تانية، كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ. فثقلت عليه القراءة، القراءة على النبي صلى الله عليه وسلم بقت تقيلة. فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. أنتوا بتقرأوا خلف الإمام؟ فقالوا إيه الصحابة رضي الله عنهم؟ نعم يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. لا تفعلوا إلا بإيه؟ فاتحة الكتاب. فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم في صلاة الجماعة أن يقرأوا خلف الإمام بقراءة غير الفاتح. بس خدي بالك، دي في الصلاة الجهرية مش السرية، دي في الجهرية فقط. طيب، هنا عندك في رواية تانية قال: وانا اقول، النبي صلى الله عليه وسلم بقى لما قالوا له: ايوه احنا بنقرا خلف الامام، قال: وانا اقول: ما لي ينازعني القران فلا تقراوا بشيء من القران. شفت هنا؟ اذا جهرت الا بام القران. يبقى هيك لا تقراوا بشيء من القران اذا جهرت، اذا كانت الصلاه ايه؟ جهريه، الا بام القران فقط. إلا بأم القرآن فقط. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح ويبين إن في الصلاة الجماعة المأمومين ما بيقرأوش ما تيسر من القرآن في الصلاة إيه؟ الجهرية. يبقى لما بتصلي خلف الإمام بتقرأي بالفاتحة فقط. ليه؟ لأن الفاتحة دي ركن. طيب القراءة بعد الفاتحة خلاص الإمام بيجبرك فيها في الصلاة الجهرية. عشان كده يا جماعة بنقول إن ما تيسر من القرآن ده واجب. واجب ليه؟ لأن الإمام بيجبرك فيه، ودي الواجبات. لكن شوفي الفاتحة، لا اقرأيها لأنها ركن، لو ما قرأتش بطلت الصلاة. مع الإمام بتقرأي الفاتحة مع الإمام. لأن هنا يا جماعة الإمام هنا النبي صلى الله عليه وسلم مالي أنازع، أنازع يعني إيه؟ هو بيقرأ والإيه والخلف بيقرأ. قال: لا تفعلوا إلا في إيه؟ في أم القرآن فقط. أم القرآن بتقرأيها مع الإمام. واخدين بالكم يا بنات؟ طب والسورة القصيرة أو ما تيسر من القرآن؟ في الجهرية لا. لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن. يبقى النبي لما صلى الله عليه وسلم لما الإمام بيقرأ بالفاتحة، أنا بقرأ مع الفاتحة. خلصت، إذا قرأ القرآن فاستمع له وأنصت. أبتدي أستند لمين؟ للإمام في القراءة بتاعته لو كان جهري. سرية خلاص بقرأ. بقرأ. ذكري حبس زي مع الإمام. الإمام بيقول يعني، طبعا هناخد إن شاء الله، طبعا بيبقى فيه دعاء الاستفتاح ودي من المستحبات. وبعد كده نبتدي بالاستعاذة، ودي برضه على استحباب. وبيبتدي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. انت برضه بتقرأي معايا زي ما هو بيقول الحمد لله رب العالمين، انت معايا في نفس القراءة في نفس الوقت، ان هناخد الوقت منين؟ المفروض ان احنا بنأمن مع الإيمان، آمين تبقى ايه؟ مع الإيمان. يبقى قرأت زي مع قرأته بالظبط، اللي هو بيقرأه انت بتقرأي. دي للنبي صلى الله عليه وسلم قال ان احنا ممكن ننازع الامام فيها، ده القران نازع يعني ايه يا جماعه؟ هو بيقرا واحنا بنقرا مع بعض. نكتفي بكده، نكمل ان شاء الله المره القادمه. طبعا انا ان شاء الله دلوقتي حل معاكم الامتحان، طبعا الدرجات علمت او الامتحان اتعلم بتاعكم، هحل الامتحان ان شاء الله، تنزل الدرجات بعد كده. السؤال الاول، امرأة خارج المنزل وتريد ان تتوضأ، تذكري لها مما درست الرخص المتاحة لتيسير الوضوء عليها. طبعا السؤال ده عليه 10 درجات. السؤال ده يعني بيتحدث عن ايه اللي ممكن الواحد يعمله عشان ييسر عليه الوضوء وهو خارج المنزل. ممكن ان انا اعمل ايه؟ ممكن ان انا اكتفي بالاركان فقط، اركان الوضوء، وهم 4 اركان. اللي جاوبت الاجابه دي مع ذكر الأدلة هتاخد 4 درجات. وبعدين ممكن كمان مرة، يعني أعمل كل ركن مرة واحدة بس، دي كده 2 درجات. أمسح على العمامة، يبقى هنا همسح على الطرحة بتاعتي كده 2 درجات، همسح على الخف 2 درجات، يبقى كده 10 درجات. طبعا زي ما بقول لكم كتير قوي، ممكن بس ذاكر الأركان، ذاكر بقية الحاجات، ذاكر مثلا مرة واحدة ومش ذاكر لي أي حاجة تانية، على حسب بقى ضربتك، على حسب اللي أنت ذاكريه. طيب بعد كده المطلوب في السؤال التاني، هتحلي هتحلي 15 سؤال. كل سؤال من 15 دول عليهم 6 درجات. أول سؤال، رجل مسح على جوربه بعد صلاة العصر ثم سافر بعد الفجر، فإلى متى ينتهي مسحه؟ خدي بالك السؤال ده فيه شقين، جزء وهو مقيم وجزء وهو مسافر، يبقى الدرجة هنا تتقسم على 2. أولا هو مسح بعد العصر، يبقى أول ما يأذن المغرب كده انتهى اليوم بتاعه، ومن المغرب لحد أذان الفجر كده الليلة بتاعته انتهت، يبقى كده انتهى مسح وابقى مقيم. اللي هتكتب كده خد 3 درجات، وطبعا في ما كتبش كده، يعني في ما كتبش خالص دي. أول ما يأذن الفجر كده ينتهي المسح، ويبتدي إن هو مسافر، ياخد 3 ايام ولا يومين يتحسبوا من مدة السفر بتاعته. طبعا كتير يعني انا مش عارفة عملها ازاي دي، قال ان من العصر للمغرب كده يوم، من المغرب للفجر كده ياخد الليلة، وبعد كده بقى ياخد يومين وليلة. ازاي يعني لما انتهى مسحه كمقيم المسح انتهى ياخد يومين وليلة؟ ازاي يعني؟ في الحالة دي ممكن يومين وليلة، دي في حالة ايه؟ ان هو يسافر قبل اذان الفجر. لو سافر قبل اذان الفجر يبقى هيكمل، هياخد بقى يومين وليلة، لكن هو بعد اذان الفجر، خلاص بعد اذان الفجر انتهى مسحه اساسي كمقيم. طبعا دي يعني سبحان الله برضو يعني اقل من نص، اقل من نص حال المساله دي صح. وفي بقى سبحان الله يعني حاجه غريبه جدا، كبالي ان المسافر 3 ايام ولا ليهن والمقيم يوم ولا ليه، فين حل المساله؟ طيب اذا كان الماء طهور لا ينجسه شيء، فلماذا نلقي بالماء اذا وقعت فيه ميته؟ الماء طهور لا ينجسه شيء، ده يا جماعه في حاله الماء ايه؟ دي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في حاله الماء إيه؟ المطلق. كان البئر، بئر بضاعه، كان بيرقى فيه ايه؟ حيض، وبيرقى فيه الناتن، ويرقى فيه ايه؟ الحيوانات الميته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. الكلام في الايه؟ الماء المطلق. لكن الماء اذا وقعت فيه نجاسه او وقعت فيه ميته، ده ايه؟ المقيد، هنعمل فيه ايه؟ بنرميه. مش قلنا لو انا عندي كوبايه وقع فيها صرصار مات، هعمل ايه في الكوبايه دي اللي فيها ميه؟ هتزق. لان ده هنا الميه دي مالها؟ دي ميه دايما مش بتجري. طبعا السؤال ده محدش حله خالص. اه طبعا هيقلع يا انس. انتهت الليله بتاعته بقى، لازم يروح ما يقلع الجوره ويبتدي يتوضا وياخد 3 ايام ولا يلي. بس اعتقد انت مجاوبه السؤال ده، لكن طبعا في كتير مش مجاوب الاجابه دي. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، فهل إذا تغير اللون والطعم أو الرائحة بنجاسة هل يبقى على أصله ليحمل الخبث؟ طبعا دي يعني الكل أو المعظم، برضه بقول المعظم، إن في ناس طبعا يا جماعة يعني بصراحة كانت الإجابات غريبة جدا، مش عارفة حتى جابوها منين يعني. طبعا الماء سواء كان قليل أو كثير، إذا وقع فيه نجاسة غيرت لونه أو طعمه ورائحته فهو نجس. وده طبعا يعني اجماع من العلماء. طيب بعد كده 4، اغتسلت امراه من الحيض في اناء، فهل يجوز استعمال ما في هذا الاناء؟ وهل الماء طهور مع اجماع العلماء على ان الحيض نجس؟ طبعا هنا مفروض سؤالين في سؤال. سؤالين في سؤال. امراه اغتسلت من الحيض، خلاص المرأة دي الحيض بتاعها خلص ونزلت القصة البيضاء وخلاص، وبتبتدي انها ايه؟ تغتسل من الحيض. الماء اللي استعملته ده حكمه ايه؟ احنا واخدين ان الماء المستعمل حكمه ان هو طهور. طبعا اللي كاتب لي على كراهة، معرفش جاب منين الكراهة، يعني هي يا جماعة دلوقتي الماء المستعمل ده حكمه ايه؟ طهور. القراءة دي في الانغماس. الانغماس لو عندك ميه رغدة وانغمستي فيها، ده هو اللي على ايه؟ قراءة فقط. لكن حكم الميه دي ايه؟ الفعل نفسه على قراءة، لكن حكم الميه ايه؟ طهور. يبقى الماء اذا هنا ماله؟ الماء طهور. وطبعا لازم تذكري الدليل على كده. طيب هل الماء طهور مع اجماع العلماء على ان الحيض نجس؟ ماشي، ايه اللي دخل ده بده؟ اه الحيض نجس ده باجماع العلماء، لكن هنا فين الحيض اللي يجي في الميه ولا فين ده كله؟ طيب شك الناس في إناء ماء لا غطاء عليه، هل وقع فيه نجاسة في ليل أم لا؟ وهل يجوز استعماله؟ طبعا ده برضو إجابات يعني في منتهى العجب، يعني أنا برضو مش عارفة إزاي. سبحان الله. طيب شك الناس في إناء ماء ما فيش غطاء عليه، هل وقع فيه نجاسة أو لا؟ بس يا جماعة النجاسة لما بتقع في أي شيء بتعمل إيه؟ عشان أقول إن ده ما ينفعش أستعمله. لازم تكون تغير لون طعم ريحة. لو اتغير أوصافه خلاص ما يجوش إن أنا أستعمله. لكن ده هما يعني شاكين، يعني بص يعني هما المية يبصوا فيها مش لاقيين حاجة. يبقى إيه؟ وإن لم يتغير اللون والطعم والرائحة يبقى إذا الإيه؟ المية طهور ويجوز استعمالها. طيب السؤال اللي بعد كده، رجل عنده إناءين من ماء إحداهما نجس والآخر طاهر واختلط عليه إناءين، فهل يجوز عليه استعمال أي منهما ولماذا؟ طبعا دي برضه يعني نادر أمثال محدش حلها برضه. كل الحل ما كانش منضبط خالص. دلوقتي يا جماعه هو عنده اناءين، الاثنين فيهم ميه، واحد نجس والاخر طاهر. طيب اختلط عليه، طب يبقى اذا ايه؟ لما يختلط عليه يبقى النجاسه جت فين بقى؟ النجاسه يا جماعه يعني زي ما انتوا كاتبين بعض بنات كبه، لا النجاسه لابد من دليل عليها. ماشي، طب هو بيقول ان واحد فيه نجاسه، والله اذا كان تغير اللون والطعم والرائحه يبقى نجس مش هتستخدمه، لكن لما هو اختلط عليه الامر يبقى اذا الاثنين مالهم؟ مفيش لا تغيير في لون ولا طعم ولا رائحه. يبقى احنا ايه ممكن نقول له؟ ايه لو لقيت ان في واحد منهم متغير اللون والطعم والرائحه يبقى ده مش هتستعمله، والتاني هيستعمل مفيش مشكلة. لقيت الاثنين مفيش تغيير لا في لون ولا طعم ولا رائحة يبقى إذا يجوز استعمال إيه؟ الاثنين. ماشي؟ في الجامعة الكورية يصنعون أطباق الكافيتيريا، يضعون أطباق الكافيتيريا على الأرض لتأكل الكلاب ما تبقى فيها ثم يغسلونها الغسل العادي، هل يجوز الاكل من هذه الكافيتيريا ام لا؟ طبعا ده سؤال يعتبر سهل، ولو ان برضه في بعض بنات ما جاوبوش صح. طبعا هنا لا يجوز طبعا ان ناكل من الكافيتيريا دي خالص، لان طبعا زي ما انتم عارفين ان نجاسة الكلب اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات اولاهن بالتراب. طبعا في اللي قال لا يجوز وما تكتبليش الدليل، لازم الادله، لازم الادله، لان انا في بدايه السؤال خالص قايله ايه؟ هنجاوب 15 سؤال مع ذكر الدليل، هتجاوبي تذكري الدليل لكن مش هتذكري خلافات، هتذكري الدليل فقط. هتجاوبي من غير ذكر الدليل هتنقصي، ذكرت دليل ومفيش اجابه برضه هتنقصي، لان طب وبعدين لازم انا قلت جاوبي يبقى ده عليه درجه وذكر الدليل عليه ايه؟ طيب سؤال 8، لا مش عايزه الخلافات يا أمس، هنا مفيش خلافات، يعني هنا انا يعني بصي يعني المطلوب اجابه 15 سؤال على ان يكون الاول منهم واجيبي او جاوبي على الاسئله الاتيه مع ذكر الدليل. انا مش عايزه خلافات، وده اللي وقع فيه بعض الطلبات، السؤال موجود ذاكره لي الخلافات وانا اختار. لا انا ما قلتش كده، يعني انت نقله من في الملزمه بتاعتك نقله الخلافات، طب انت فين اجابتك؟ يعني مثلا هي هنا حاسه خط مثلا انا بكتب الخلافات؟ لا لا، المطلوب ان انت تجاوبي على السؤال وايه؟ وتذكري الدليل وخلاص كده. بصي يا حبيبتي يعني انا دلوقتي يا بنات يعني معلش الاسئله اللي محطوطه دلوقتي، واحد زي الجامعه الامريكيه دي او الجامعه الكوريه دي، السؤال ده ياخد منك قد ايه يا شيماء؟ لا يجوز، الدليل اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات ولهن بالتراب، دي هتاخد منك ايه؟ معلش يا جماعه يعني دي ما تاخدش حاجه، كل الاسئله ولا واحد من الاسئله اللي انا جبتها طويله، انت شايفه في اجابه كده طويله؟ وبعدين سبحان الله خدي بالك يعني ممكن نقلل عدد الاسئله بس ده يبقى عليك، لان كل سؤال هيبقى عليه درجه كبيره، هتبقى مشكله ثانيه وهيضيع منك درجات. يعني ان انا اديكي اسئله كتير يبقى كده بيديكي فرصة ان انت تقدري تجاوبي اللي ما تعرفيهوش. لو واحد ما قدرتيش تعرفيه او اتنين ما تقدريش تعرفيهم، خلاص الدرجة بتروح. لكن لو العدد قليل هيروح درجات كتير، لان التقسيم هتبقى على الايه؟ على العدد القليل ده. لا بس ده مش طويل يا مالك. لا يا مالك، الإجابة يا جماعة يعني أنا كده حاسسوني فعلا إن يعني إن أنتوا مثلا لا ذاكرتوا ولا غيره، جايين يوم الامتحان بنفتح المنزلة نبص كده فيها إيه وخلاص، وهنخش نجاوب. أصل هو أوبن بوك، إن ما كنتيش مذاكرة كويس مش هتعرفي تحلي حاجة للأسف. يعني إحنا بنحاول نسهل عليكم بالأوبن بوك، وانتوا كده يعني بصراحة النتيجة مش كويسة. طيب نكمل الامتحان. طيب خرج منه المنزل ونظفه بالمناديل ونسي غسل الفرد ثم توضأ ثم تذكر، فهل يغسله، يغسل العضو بتاعه ثم يعيد الوضوء، أم يغسل العضو فقط، أم لا يحتاج إلى غسله؟ بقول لكم إيه، بصوا إن شاء الله بس نحل الامتحان وأنتوا اقعدوا بقى إيه يعني مع بعض كده. خدي بالك إن السؤال ده مهم، وطبعا برضه قليل اللي جاوبه صح. هنا بيقول لك خرج منه المرسي. احنا خدنا المذي قلنا نجس باجماع ويجب منه غسل الفرد، ويجب منه الوضوء ونطح الملابس اللي اصيبت بالمذي بالماء. وهنذكر ايه الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم الخاص بالمسجد. طب هنا هو نظفه بالايه؟ بالمناديل. هل يجوز هذا الامر؟ طبعا بايد طبعا. مفيش مشكله. واحنا خدنا يا جماعه ان المسجد ده فيه استجمار. ده الاستجمار ده و المسح بالمناديل ده للبول، لكن المزي خدنا فيه كده طبعا كتير كاتب لي يجوز اللي هو كده استجمر ومفيش مشكله ووضوء صحيح. استجمار ايه؟ استجمار ده في البول فقط. المزي يجب غسل العضو بالماء، بالماء هو ده التطهير منه. يبقى هيرجع تاني هيغسل العضو بتاعه، ينظفه من المزي بالميه، وبعد كده يتوضا وايه؟ يصلي. ينفع ازاي يا انسي؟ انت عندك حاجه بتقول كده؟ في دليل بيقول كده؟ الاستجمار ده يا جماعه في البول فقط. ما ينفعش مع المزي، المزي ده مفيش اللي هو غسل العضو، لازم ده واجب عليه. طيب يعيش في الخارج وفي المطعم يقطعون الخنزير واللحوم الاخرى بنفس السكين وهكذا البيتزا، فهل يجوز الاكل من تلك البيتزا ام لا؟ هنا يا جماعه بيعيش في الخارج، انتوا عارفين ان اللحوم غير مزكاه في البلاد اللي هي الاوروبيه او البلاد اللي هي النصارى دي، كلهم مفيش عندهم ذبح، يعني اللحوم بتاعتهم مش مزكاه، يبقى دي اللحوم الاخرى. طب ولحم الخنزير؟ ده اساسي يحرم عندنا. هما بياخدوا السكينه يقطعوا بيها اللحمه، يقطعوا بيها اللحم الخنزير، يقطعوا بيها الفراخ، بيقطعوا بيها كل حاجه، يقطعوا بيها البيتزا. طب ما هنا محرم مع طعام طيب، بيختلط كله مع بعضه. يبقى هنا كل ده ايه؟ كل ده يحرم. لا يجوز ان انا اكل بيتزا في المطاعم اللي هي انا معرفش الادوات بتاعتهم بتاع ادوات الطعام بتاعتهم بالداخل هم بيعملوا ايه بالظبط. واخدين بالكم؟ ده كده يحرم ما ينفعش. ازاي حاجة يقطعوا بيها سكينة، يقطعوا بيها خنزير واللحوم الغير مزكاة، وتيجي بالبيتزا كمان تتقطع، وبعدين انا اكل البيتزا دي اكلها ازاي يعني؟ كل دي يا جماعة نجاسات. يعني شوفي انت تخيلي كده مثلا بتبي، انا جيت حطيت السكينة فيه وبعد كده جبت على البيتزا، ازاي يعني اكل ده؟ كل ده نجاسات، ما يجوز خالص ان انا اكل من المطاعم اللي هي يبقى الطعام بتاعها مختلط، حاجه مزكاه مع غير مزكاه. طيب ما حط السكين المصنوع من الذهب او الفضه، سكينه مصنوعه من الذهب او الفضه. خد بالك يا جماعه ان السكينه دي انا ما باكلش بيها، الحاجات اللي باكل بيها بس هي اللي تحرم، لكن بقيه الاستخدامات الاخرى او الاستعمالات الاخرى ما فيها شيء. طبعا في كتير جايبين لي ايه يعني، جايبين كاتبين الخلافات وانا بقى اختار. لا طبعا انا مش طالبه كده، انا بقول ما حكم السكين. طبعا في برضو كاتبين الاجابه صحيحه، وفي طبعا دخلوها في الايه، في الحاجات اللي بناكل فيها فيحرم. لا انا عمري ما اكل بسكين، اكل بيها ازاي السكين؟ احطها في بقي واكل؟ امرأة تغسل كل عضو من أعضاء الوضوء 4 مرات، هل بطل الوضوء أم يجوز أم ماذا؟ طبعا برضو ده كتير مجاوبه غلط. هنا يا جماعة هي بتغسل أعضاء الوضوء 4 مرات، أنت عندك حديث اللي يتعدى ال3 مرات أساء وظلم، أساء وظلم، ما قالش إن الوضوء هيبطل. يبقى الوضوء لا يبطل، ولكنها إيه؟ تعدت وأساءت وظلمت، يبقى كده إيه؟ يحرم، هتأثم. يبقى الوضوء صحيح ولكن تأثم لأنها إيه؟ تعدت وظلمت، تعدت حدود السنة، تأثم لذلك، ولكن الوضوء ماله صحيح. طيب هل يجوز أن نتوضأ من ماء تغير لونه بشيء ظاهر أو بشيء أسفل، بشيء طاهر كالشيء النازل؟ يعني لحد دلوقتي بنتلخبط في الماء الذي خالطه شيء طاهر والماء الذي خالطه شيء نجس. وأنا متعمدة أحط السؤال ده عشان أعرف عارفين تميزوا ولا لسه؟ للأسف للأسف لسه في سنة تانية مش عارفين يميزوا ما بين دي، ما بين أول محاضرة في سنة أولى بتتاخد، الماء الذي خالطه شيء طاهر والماء الذي خالطه شيء نجس. الماء الذي خالطه شيء نجس وغير لونه طعمه وريحته، الماء نجس أو الماء نجس ولا يجوز يكمل. لم يتغير اللون والطعم والرائحة، يبقى الماء إيه؟ طاهر ويجوز يكمل. ده كده النجس، ماء خالطه شيء نجس. طب الماء اللي خالطه شيء طاهر، الماء الذي خالطه شيء طاهر ملناش دعوه لا باللون ولا بالطعم ولا بالريحه، ولا بنجيب سيره اللون والطعم والريحه خالص، لان ده مش الحد بتاعنا. الماء الذي خالطه شيء طاهر لو لسه محتفظ باسم ماء، يبقى ماء طهور يجوز استخدامه في الوضوء وفي ازاله المائيه وفي إزالة الحدث الأكبر وإزالة الحدث الأصغر، لأنه مازال محتفظ باسم ماء، سواء كان ماء بصابون، ماء بورد، ماء بزهر، ماء بعجين، في أثر عجين. ودي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اغتسل وهو ميمونة رضي الله عنها بإناء به أثر، أو في قصعة بها أثر إيه؟ لعجين. العجين ده يا جماعة لما يعني يبقى في إناء في أثر العجين وحطيتي مية بيبقى لونه إيه؟ لونه أبيض. أنا ماليش دعوة بلونه خالص، لكن لسه اسمه محتفظ باسم ماء، ماء بإيه؟ بعجين. ما بقولش عليه عجين. ما دام لسه محتفظ باسم ماء يبقى ماء إيه؟ طهور. طاهر في نفسه ومطهر لغيره، ماء بكلور، لسه اسم ماء. لكن لو الشيء الطاهر ده غير في مسمى الماء يبقى ده هنا ايه؟ لا يجوز التطهر بيه، هيبقى طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، مش هيبقى طهور. ليه؟ لان تحول اسمه لحاجه تانية، ده اسمه شاي، اسمه عصير، اسمه كركديه مثلا. لا يبقى انا غلطت. لا خلاص، يبقى السؤال ده كتير. لا خلاص خلاص، طالما انتوا، لا خطأ مني انا، لا خطأ مني انا، خلاص السؤال ده يبتدي وهوزع درجات. اللي كده يعتبر استخدام، انا بقطع بيه الاكل بستخدمها في التقطيع نفسه. طيب خلاص السؤال هيتلغي وهيتوزع الدرجة بإذن الله تعالى. طيب هنا خدتوا بالكم؟ طيب يعني حاضر، يعني أي حاجة ما فيش مشكلة بالنسبة لي. خدت بالكم من سؤال 12 ده يتجاوب ازاي؟ الماء اللي خلطه شيء طاهر والماء الذي خلطه شيء نجس؟ دي مهمة جدا يا بنات. دي هنا مهمة جدا. لا طبعا لا يجوز التوضؤ بيه الشاي، لا هتوضأ بشاي، لا طبعا لا يجوز. مش ده بقى اسمه شاي يا مي؟ ده اسمه شاي، هتوضأ بيه ازاي يا بنات؟ هتوضأ بشاي؟ هتوضب فركديه؟ هتوضب تمر هندي؟ ما ينفعش يا بنات. خلاص اللي مجاوب صح، خلاص اللي مجاوب خطأ. لا طبعا في جواب خطأ في السؤال ده، مش كل مجاوب صح. طيب السؤال اللي بعديه، ماذا نفعل إذا لبست الجوربين على غير طهارة ثم مسحت عليهما ناسيا إنك لبستهما على غير طهارة، وصلت الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم تذكر؟ طبعا هنا يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في المسح على الخفين ان الواحد يلبسهم على طهارة، هي تذكرت ان هي ما لبستهمش على طهارة، يبقى كده ايه؟ خلاص يبقى الصلاة بطلت، لان هي اساسي مش متوضية، والوضوء ده شرط في صحة الصلاة، يبقى هنا، يبقى هنا ايه؟ بطلت الصلاة. ولكن لا تأثم. ليه؟ لأنها نسيت، ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان. ماشي؟ ولكن إيه؟ هي كده مش متوضية، والوضوء ده شرط في صحة الصلاة، يبقى تبطل صلاة إيه؟ الظهر والعصر المغرب، كل ده هتعيده من تاني. هتعيد الصلاة. تقلع الشراب اللي هي مفسده وتتوضا وتعيد الصلوات كلها. ولكن لا تأثم لانها نسيت يا جماعه، هي نسيت، ولكن يلزمها اعاده الصلاه، لان ده شرط في صحه الصلاه الوضوء، وهي كده غير متوضيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اشترط في المسح على الخفين الواحد ايه؟ يدخلهما ايه؟ طاهرتين، حديث المغيره بن شعبه، دعهما فإني أدخلتهما إيه؟ طهرتين. طيب إذا كان في يدك بوية وفي وسط الوضوء انتهيت أو انتبهت فقمت بالإزالة وأكملت الوضوء، صحت الصلاة أم ماذا؟ طبعا السؤال ده برضه يمكن واحدة أو اتنين اللي مجاوبين، سبحان الله، لو إني يعني هو مش صعب أوي كده. إيه الحكاية دي؟ حكاية إني أنا بتوضأ وأنا بغسل إيديا، لقيت بويا، بويا دي يا جماعة عازل، دهان اللي بيستعمل في طلاق الإيه؟ الحوائط أو بعض الإيه؟ الطلاقات. فأنا أثناء الوضوء لما لمحت البويا دي رحت عاملة إيه؟ شايلاها. واخدين بالكم؟ طيب بعد ما شفتها هل اكمل الوضوء؟ ولا أعيده من تاني؟ طبعا هنا السؤال في الموالاة ليه؟ أنا دلوقتي المفروض الإجابة يعني تكون بعد ما أزلت البوية دي، هل آخر عضو غسلته لسه مبلول ولا جاف؟ طبعا لو جاف العضو، آخر عضو غسلته قبل الإزالة، يبقى يلزمني إعادة الوضوء من أول وجديد. لكن لو كان العضو مازال مبلول يبقى ايه؟ يبقى هكمل وضوئي، والوضوء كده هيكون صحيح وهتصح ايه؟ حبيبة قلبي، طب ما سألتنيش ليه يا بنات؟ أنا فعلا لقيت بنت بتقول لي إن أنا مش فاهمة يعني إيه؟ طب يعني ما سألتوش ليه؟ عاذر، لا حول ولا قوة إلا بالله. طب هي عندكم أنس يعني إيه؟ طلاق الحوائط مثلا؟ اسمه طلاق الحوائط؟ طلاق بس اسمه طلاق. خلاص يعني كده أنا عرفت إن دي يعني كلمة، إحنا حتى لو قلنا طلاق بالنسبة هنا يعني للغة هنا بتاعتنا ممكن انها تمشي، قلنا طلاق خلاص ممكن نسميها طلاق الحوار. لا ممكن مثلا يعني اللي هي طالبه اللي هي قالت لي انا مش عارفه معناها، اه دي ممكن انا اتجاوز ان انا ايه، ان انا يعني فعلا الغي من عليها. بس بصي يا جماعه خدي بالك، اي سؤال بيتلغي بيتحمل على الاسئله الثانيه، وده بالنسبه لك مش هيكون كويس، لان كل سؤال كده ممكن يوصل في الاخر لسبع درجات. لما يبقى كل سؤال عليه سبع درجات ده معناه لو السؤال غلط انت بتنقص سبع درجات كامله، وفي كتير منكم يعني مثلا ناقص يعني أقل واحدة فيكم ناقصة في سؤالين وفي ثلاثة، وبقية الأسئلة مثلا في برضه نقص مش جايبة السؤال كامل، ناسية بقى، كانت ناسية حكم أو ناسية دليل ما كتبتوش. فيعني طبعا كده بيبقى هتبقى يعني لو سؤالين طاروا لو هم بستة يبقى كده 12 درجة طاعت مني. لو هتقسم على سبعة يبقى 14 درجة ضاعت مني لو سؤالين غلط. السؤال اللي بعده، كلب طلع من ماء فانتفض على شيء، فهل يجب غسله 7 مرات اولىهن بالتراب ام نازل؟ طبعا يا جماعه يعني هنا برضو لقيت ناس يعني برضو مجاوبه غلط، مش عارفه ليه السؤال ده، يعني لو دي الاولى هيجاوب صح. دلوقتي الكلب، احنا قلنا ان الكلب على الراجح ان هو كله نجس يعني جسمه نجس، وقلنا في نجاسه الكلب بتثبت بالامر الثالث، سواء كان انت شفتي الكلب ولغ لحس حاجة خلاص يبقى كده نجاسة، أو الكلب مبلول وهي عندك هنا كلب مبلول أساسي خرج وانتفض على سجادة. تعرفين يعني سبحان الله الحيوانات دي لما يعني بيجي لها البلد كده بتنتفض كده عشان تخرج المية دي من جسمها، طب ما هي أساسي كده نجس، يبقى إذا اللي وقع عليه ده سواء كان سجادة أو أي حاجة هي دي لازم تغسل 7 مرات اولىهن بالتراب. طبعا لقيت لا ده هو اصل بس نجاسته في الفم، طب ده قول ابن حزم، وقلنا اين النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن اذا ولغ احدهم في اناء، اذا ولغ الكلب في اناء احدكم، تكلم عن الولوغ في الاناء فقط بس هنا ايه؟ قلنا ان خرج مخرج الاغلب. لا، لقيت في ناس او في بنات كبالي ان هو هنا الكلب بس الفم بتاعه نجس، فطالما هو ما لعقش السجاده دي يبقى خلاص كده هو ما فيش نجاسه ولا حاجه. طيب السؤال اللي بعد كده، اكل لحوم الابل وشرب البنها يبطل الوضوء. طبعا هنا ده السؤال ده متكون من شقين، اكل لحوم الابل ده شق، وشرب الالبان ده شق تاني. طبعا المعظم مجاوب عن اكل لحوم الابل وسايب شرب الالبان. طب هو السؤال في الاثنين. طبعا بالنسبه لحوم الابل برضه في بعض بنات كبالي ايه، كل الاراء وانا اختار. طبعا ده كده لاغي، اني انا مش مطلوب منك ان انت تكتبي لي كده، عايزاك الاجابه نعم ينقض الوضوء، الدليل اكتبيه. يا رب للنبي صلى الله عليه وسلم وسأل هل نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. خلاص هو ده الإجابة. ده بالنسبة للشق الأولاني. الشق الثاني الألبان، شرب الألبان. تنسين الحديث اللي خدناه قبل كده لما جه رحت من عكل وكانوا سبحان الله يعني عندهم استسقاء، قدموا المدينة فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بلقاح اللي هي الناقة اللي فيها اللبن، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها. هل النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لهم إن أنتوا تتوضوا من الألبان؟ لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز حق النبي صلى الله عليه وسلم تأخير الدعاء عن وقت الحاجة. يبقى إذا الألبان لا تنقض الوضوء ولا تنقض الوضوء. هل يجوز صناعة شنطة من جلد الأشاعي والنازل؟ طبعا يا جماعة احنا قلنا أولا إذا دبغ الإيهاب فقد طهر، أيما إيهاب دبغ فقد طهر، أي حاجة هتطهر واخدين بالكم، مدام دبغت خلاص إيه اللي يمنع؟ لا مفيش شيء يمنع. طبعا في كتير ذهب إن إيه، أصل ده هتبقى جلد سباع، هو التعبان ده من السباع. يا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.